بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الصائمون، نواصل مع سورة الكهف ومع قوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. هذه الآية العظيمة وهذه الآيات العظيمة أيها الأحبة فيها وقفات مهمة جدا. بعد أن بين الله جل وعلا أن هذا القرآن يبشر، ويبشر الذين آمنوا، يبشر الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، قال هنا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن القرآن بشارة ونذارة، ولذلك نجد أنه يعرض هذا وهذا في آيات عظيمة: غفور رحيم وشديد العقاب. بشارة ونذارة، بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين ومن تشبه بعمل من أعمال الكافرين. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من أعظم الإفك. المشركون قالوا اتخذ الله ولدا، اليهود أيضا قالوا ذلك، قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله. المشركون اتخذوا آلهة من دون الله، مشركوا مكة. فلذلك يقول الله جل وعلا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولوا إلا كذبا. هذه الآية أيها الأخوة، وإن كانت مباشرة في الذين قالوا اتخذ الله ولدا وبالمشركين، لكن فيها دلالة هنا في قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كم تخرج من أفواه بعض المسلمين كلمات قد تهوي في أحدهم في النار 70 خريفا، كما في الحديث: وإن الرجل ليقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. استطالة المسلم بعرض أخيه المسلم من أربى الربا، أي من أعظم الربا، محله اللسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل رضي الله عنه: أمسك عليك لسانك. فلما قال: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا اللسان كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قد تكون شركا، قد تكون كذبا، قد تكون غيبة ونميمة، مجال عظيم. ومن أعظم ما يخرج من هذا اللسان هو القول على الله بغير علم. تصوروا، تأملوا هذه الآية في سورة الأعراف، يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء: رتب الله في هذه الآية المحرمات. تأملوا، يعني أعظمها آخرها، بعد أن ذكر الإثم الفواحش والإثم والبغي والشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، فجعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك ومن الفواحش ومن الإثم والبغي. هؤلاء الذين يفتون بغير علم وقعوا في هذا الأمر العظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، كما في سورة النحل. من أعظم ما يقع القول على الله بغير علم. ولذلك يقول الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. كم من الناس الآن نجدهم يفتون في قنوات فضائية وغيرها أو في وسائل الإعلام أو فرديا وهم يقولون على الله بغير علم، بين متشدد ومشدد على عباد الله وبين متساهل ومترخص ويتصور أنه ينفع عباد الله جل وعلا ويفتي بما أراد الله، وهو أبعد ما يكون من ذلك، بل يقول على الله بغير علم. كما أن التشديد بغير حق محرم، فالتساهل بغير علم أيضا محرم. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وصفها كلها لتفتروا على الله الكذب. فكل افتراء على الله الكذب، سواء قال الإنسان حلال أو حرام بغير علم، فهو افتراء على الله. ولذلك جاء الإمام ابن القيم رحمه الله وألف كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. المفتي موقع عن رب العالمين. الناس عندما جاءوك أيها المفتي، أنا أقصد أي مفتي يفتي بشرع الله في قناة في إعلام، أقول له الناس جاءوك لا لأنك فلان ابن فلان، لكن يريدون الحق، يريدون يبحثون عن مراد الله، عن الحكم الشرعي. فكيف إذا أجبتهم بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ ولهذا فإنني أوجه حديثي أولا لهؤلاء المفتين أن يتقوا الله جل وعلا، سواء منهم من شدد على الناس كما قال الإمام سفيان، أما التشديد فكل أحد يحسنه، حرام حرام حرام بدون علم. ولكن الفقه، كل الفقه الرخصة بدليل. أيضا الذين يترخصون ويفتون ترخصا وتساهلا بدون علم، هؤلاء ضلوا أيضا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام، كلاهما سواء باطل. تقول اتقوا الله جل وعلا في عباد الله، وقد كثر المتساهلون والمترخصون والمتنازلون في دين الله. أصول ومبادئ نشأنا عليها من الصغر نعرف حكمها، فوجئنا بأنها الآن تغيرت في قضايا الولاء والبراء، التعامل مع الكفار، في أمور عامة وخاصة من أصول الدين، أصول العقيدة، في الربا، في غيرها، وجدنا من يرخص للناس في الرشوة، في التأمين المحرم، وهكذا. ويتصورون أنهم يأتون بالناس أو يقودون الناس بالكتاب والسنة، كلا وحاشا، هذا من أعظم الباطل. ثم أقول للناس، أخصكم أيها الصائمون، أخص إخواني المسلمين، لا تسألوا إلا من تثقون في علمه ودينه. أموالكم لا تضعونها إلا عند من تثقون بأمانته. دينكم أعظم، هذا الدين عظيم، فلا تسألوا إلا من تثقون فيه. وليسمح لي الأخوة أن أقول هذه الكلمة، في شهر رمضان ألحظ أن الناس يسألوننا عن أدق الأمور. مررت بالشارع فجاء غبار، هل أفطرت؟ ريقي بلعته، هل أفطرت؟ شممت رائحة معينة، هل أفطرت؟ أسئلة لا يحتاج إليها. لكن في أصول الدين قل من يسألك في هذا الأمر. كنت يوم من الأيام في رمضان صليت الجمعة، فجاء رجل وقال لإمام المسجد وهو من المشايخ، قال له يا شيخ أنا أتعامل بالربا وأربح، فهل على أرباحي في الربا زكاة؟ فقال له الشيخ اتق الله في رمضان أيها الأخوة، بل في العشر الآخر من رمضان، اتق الله، تعامل بك بالربا عظيم جدا. قال ما سألتك عن الربا، أنا أسألك هل عليها زكاة ولا أضمها لبقية المال؟ قال ضمها لا بارك الله فيك، أنا ما أحب أنه شد علي، لكن هذه الحقيقة سمعتها بإذن. يقول له الربا حرام ما يجوز، لعن أكل الربا. يقول لا ما سألتك عن هذا، أسألك عليها زكاة أو لا، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. وبعضهم يأتيك يقول عندي فتوى، فتوى من أين؟ وهل كل من قال أنه طالب علم تصدق له؟ هل نحن نصدق الذين يدعون استثمار الأموال إلا بعد أن نتأكد ونسأل وننظر تجاربهم ونطلع على قوائم المالية حتى نعطيهم دراهمات؟ بينما ديننا قد يسأل إنسان أي أحد ويقول لأحد الأخوة كنت في الحرم، فجاء رجل وجد رجلا عليه مشته ومعمم فتصوره شيخ فسأله فأفتاه، فطمع هذا المسؤول فبدأ يحدث فإذا هو رافضي، فانتبه الرجل العام أنه رافضي مع كل أسف، يسأل رافضي لا يدري نصله ولا فصله وهو رافضي. التساهل في الفتوى اليوم انتشرت مع كل أسف. يكفي أن يتصور الإنسان أنه سأل طالب علم كما يدعي وأنه خلاص قال له حلال حلال أو حرام حرام، تأتينا فتاوى من بعض الناس خاصة بعدد من الأخوات في أمور اللباس وغيرها، تقول من قال لك هذا؟ تقول طالب علم أو فلان، هل كل فلان يحق له الفتوى؟ قد تقول اختلف العلماء، خلاف العلماء لا يبرر هذا. طيب السؤال، إذا اختلف العلماء ماذا نفعل؟ وضع العلماء قواعد، وضعوا من هذه القواعد أنه إذا اختلف العلماء فالعام يجوز له أن يتبع أو ثقهما وأعلمهما، ومن معه الدليل، فالذي يأتي بالدليل هو أحرى بالصواب. وتبحث عن الأتقى لله. سئل الإمام أحمد يا إمام إذا لم نجدك، يعني إذا توفيت، لكن يقولنا بأسلوب كما جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا لم أجدك لمن أذهب؟ قال اذهب إلى أبي بكر. فجاءوا للإمام أحمد وقالوا له يا إمام إذا لم نجدك أين نذهب؟ قال لهم اذهبوا لمعروف الكرخي. قالوا يا إمام إنه ليس معه كثير مسائل من العلم. فغضب الإمام أحمد قال إن معه رأس العلم، رأس العلم معه الخشية، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني في زمن الإمام أحمد هناك ربما أناس أكثر علما لكن أقل خشية، أقل تقوى، أكثر حفظ للنصوص. فغضب الإمام أحمد قال اذهب المعروف، وإن كان ما قال لهم لا أن معروف أكثر علم، لا، قال هل وليراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ ما هو الذي وصل إليه معروف رحمه الله؟ وصل إلى الخشية، واتقوا الله ويعلمكم الله، الخوف من الله، علم قليل مع خشية وتقوى وورع أفضل من علم كثير وتساهل وتنازل أو تشدد. فيا أحبتي الكرام، هذه الآية العظيمة في قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هؤلاء كثير اليوم. وفي قصة أصحاب الكهف كما سيأتي ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، أي التخصص، ما قال لا تستفتهم بإطلاق، ابحثوا عن من يملك العلم ويملك الخشية ويملك التقوى وتعرفون عدم اضطرابه في فتواه وأن يكون معه دليل، قال الله قال رسوله، هذا هو الذي يؤخذ بعلمه. أما من عداهم فلا، هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه نجاة تبينها لنا هذه السورة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. نفعنا الله وإياكم بما نسمع، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.